تفضل الأخ، يقول فيه جملة باقية من فصل. إيه هذه مسألة، هذه مرت بنا مثلها، يعني أن الإنسان إذا كان لا يعرف ماذا يعمل في الزواج يوكل غيره ليعقد، فإن الوكالة كما ذكر أن تكلمنا عنها مرت بنا قريبا، وعرفنا أنها من أشمل أبواب الفقه، لأن غالب أبواب الفقه نجد أن الوكالة تدخل فيها ما عدا الصلاة والصيام والطهارة وربما مسائل أخرى، أما ما عدا ذلك ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري فتزوج لهم حبيبة عقد عليه وهي بالحبشة، وأيضا أبا رافع عقد على ميمونة خالة عبد الله بن عباس. فيجوز لك أن توكل غيرك ليعقد لك لأنك لا تعرف، وحتى لو كنت تعرف لك أن توكل في هذا الأمر. السائل يقول: إذا طلبت مساعدة مادية من ابن أختي وهو غني، هل هذا يدخل في باب سؤال الناس؟ سؤال الناس أيها الإخوة هو الإنسان الذي يذل نفسه، تجد أنه يقرع باب هذا ويوقف هذا، وربما يقف في الطرقات فيسأل. أما أن تذهب إلى صديقك أو إلى أخيك وأنت مرت بك كربة أو حاجة، فهذا ليس حقيقة، لا يدخل في هذا الباب. نعم ينبغي أن يترفع الإنسان، لكن إذا كانت عندك حاجة ولا وجدت لها مخرجا فلا مانع، وابن أختك إنما هو الخال بمنزلة الأب، وإن كان الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، ولكن ابن أختك أنت قريب له، والله تعالى يقول: الأقربون أولى بالمعروف. فهذا من البر، يعني لو أنه ساعدك وأعانك فكونك تشرح له، ولكن لا ينبغي كذلك أن تذل نفسك في الطلب، لا ينبغي أن تلح، فأنت تعطيه الإشارة، وكما قيل: رب إشارة أبلغ من عبارة. أن الإنسان في هذه الحياة لا يكون دائما على حال فيصبح غنيا ويمسي مثلا فقيرا، ربما تجده يعيش فترة من الزمن فقيرا ثم يصبح غنيا، فكم رأينا من الأغنياء الذين تحولوا فقراء، وكم من أناس تراهم لا يجدون لقمة العيش، قد يجد غداءه ولا يجد عشاء، ثم أصبح من أصحاب الملايين. فهذه أرزاق كتبها الله تعالى وقدرها، والإنسان في بطن أمه ويكتب رزقه وعمله، وشقي أو سعيد. فلا مانع أن تعرض أمرك على ماذا قريبك، وليس هذا في ذل، لكن لا تذل نفسك فيما لو أنه ما أعطاك فتلح في الطلب، أو أنك تغضب وتعاديه، لا، لأن هذا حقه، ومن حقه أن يعطي ومن حقه أن لا يعطي. أما أنت فالأولى أن تستخدم الإشارة، تبدأ بالإشارة، أن الإنسان يعني تمر به ظروف ولا يبقى على حال، وربما يبقى الإنسان في خير، ولا مثل أصحاب الأسهم الآن، كم من أناس ذهبت أموالهم في الأسهم، تجده غني ولكنه سرعان ما انتهى. إذن هذا إذا له قريب يخفف عنه ويواسيه، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من خفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا خفف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وتعلمون قصة ذلك الرجل الذي كان يمهل الموسر الغني، يمهله حتى يأتي له المال، وكان ماذا يتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة وهو لم يقدم عملا. لماذا؟ لأن هذا صفة من صفات الكرم، والله سبحانه وتعالى أجود منه، ولذلك عفى الله سبحانه وتعالى عنه. الأخ يقول: إنسان مسافر ودخل مع إمام متم للصلاة صلاة الظهر، صلى ركعتين الأوليين ظهرا والركعتين الأخريين عصرا، هل صلاته حقيقة؟ الجواب لا. أولا أيها الإخوة، لا ينبغي للمسلم أن يتصرف في هذه الأمور، الصلاة عبادة وهي ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة كنهر عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، فهل يبقى على من بدأ، هل يبقى على بدل ذرا؟ قالوا: لا. الصحابة، إذا الرسول حدد ذلك وبين الصلاة أن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا، وأقل أمر ينبغي أن يعرفه المسلم أن يعرف أحكام الصلاة. فأنت إذا صليت خلف إمام متم فيجب عليك أن تتم حتى وإن كنت مسافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عكس إذا كان مسافرا يلتفت ويقول أيها الناس تموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني إذا كان إمامك مسافر وصلى ركعتين فلا تتبعه، وإنما إذا سلم قم وأتي بالركعتين. وإن كنت مسافرا فصليت خلف إمام متم فيجب عليك أن تتابعه وليس عليك. وهذا خلط بين أمرين، صلى ماذا ركعتين ثم سلم، قسم الصلاة قسمين ثم صلى الركعتين الأخريين الأولى عن الظهر والثانية عن العصر، هذا لا يجوز، وعليك أن تؤدي هذه الصلاة. وينبغي أيها الإخوة للمسلم أن يعرف مثل هذه الأحكام اليسيرة. كلنا نسافر كثيرا، فأنت إذا جئت خلف جماعة مسافرين وأنت مسافر فصل معهم صلاة السفر، وإن جئت إلى مسجد في قرية من القرى أهلها مقيمون والإمام يتم بهم فصلي الصلاة تماما ولا يجوز لك أن تخالف. هذا السؤال يقول الأخ: الآن أنا نحن الآن عندنا إذا طلق الرجل امرأة لا تلتفت إلى الأجرة في إرضاع الولد لعدم معرفة الحكم، وبعض من يعتبرونه عيب، يقول بعضهم يعتبره عيب، هل ترسل إليها ما رأيته مثلا أو لا بد من الإخبار؟ يعني الأخ يقول الآن الإنسان إذا طلق المرأة وعندها طفل صغير وهو بحاجة إلى أن ترضع فيرسله هو له أن يرسله إلى أمه وإلى غيره، ولكن الأولى أن يرسله إلى أمه. لا بد من معرفة ماذا؟ الأجرة لا بد أن تحدد. إذا طلبت ربما الأم ترضع ابنها ولا تطلب شيء، ولكن إن طلبت أجرة لا بد من تحديدها، إلا إذا كان هناك عرف سائر يعني درج عليه الناس فهل عرف يحدده. وأن تعرف أيضا المدة كم هي وكم المبلغ الذي يدفع لها. أما أنه عيب فليس بعيب، كيف يكون عيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعته ماذا يعني أرضعته امرأة ليست أمه، لأن أمه ماذا ماتت. إذن إن من أرضعته ماذا؟ أرضعته السعدية، إذن حليمة السعدية. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم على بني سعد وأرضعته فتعتبر أما له من الرضاع، فالرضاع هذا أمر ثابت ليس أمرا يستعى منه. الأخ يقول: هل رأي الغنم الآن فيه شرف قياسا على الأنبياء؟ يعني المهم من الإنسان إذا رعى الغنم لا يعاب عليه، لا يقال بأن هذا الإنسان يرعى الغنم، هذا لا ينبغي أيها الإخوة لأن يكون محل عيب ونقد للإنسان. ورسول بين أنه في آخر الزمان أن تمسك عليك بيتك، إلزم عليك عتبة بابك وابكي على خطيئتك. إذن وأنه كذلك عندما يتغير الزمان تجد أن من خير الناس من يتتبع الغنم في شغف الجبال، ولكن لا يليق بك وأنت رجل لك هيبة ومكانة يعني في عمل فيجدونك ترعى الغنم، ليس معنى هذا حقران للغنم أو أنه ليس بشرف، لكن هذه المهنة من يشتغل بها لا ينبغي أن يلمز ولا أن يعاب. فإذا وجدت رجلا يرعى الغنم لا تحتقره، لماذا؟ لأن هذه صفة وصنعة عملها الرسل صلى الله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو المراد. الأخ يقول: ما المقصود بالنهي عن بيع ما لم يخلق؟ يعني تبيع مثلا حامل هذه الناقة، أو إذا ولدت هذه الناقة فأبيعك حملها، أو حمل هذه الشجرة وهي بعد لا يدرى، يعني شيء لم يخلق سواء كان ثمرة أو حيوان. السؤال الآخر: ما معنى كنا نعزل والقرآن ينزل؟ المراد بالعزل أنهم كانوا إذا جامع، تعلمون أولا نقدم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت أوقاتهم مشغولة بالجهاد في سبيل الله، وربما يرابطون في بعض الثغور، وربما يمضون في معركة طويلة جدا فيمكث أشهرا فيبتعد عن أهله. فربما يعني يأتون إلى بعض فيتزوج فترة معينة فيقول: ماذا عبد الله بن أبي أوفى؟ كنا نعزل والقرآن ينزل ورسول الله بين أظهرهم. ولم ينكر عليه. ما معنى نعزل والقرآن ينزل؟ يعني كان يجامع أهله، فإذا أراد أن ينزل يجعل ذلك خارج ماذا؟ الفرج. هذا هو المراد، فهذا جائز. لكن هذا متى يفعله؟ وهذا يستدلون به على حبوب الحمل وغيرها، ويدخلون في قضايا كثيرة. لكن هذا عند الحاجة. أما عند عدم الحاجة فإن الإنسان لا ينبغي له أن يقطع نسله أو أن يحدد النسل إلا لضرورة تقتضي ذلك، بأن تكون المرأة مريضة، فيه سبب من الأسباب. إذن هذا أمر ينبغي أن ننتبه له. الأخ يقول: طلب مني شخص أن أشتري له سيارة بالتقسيط، نظرا لأن شروط التقسيط المطلوبة من الشركة لا تنطبق عليه، بحيث تقوم الشركة بخصم مبلغ 1600 ريال من راتبه شهريا، ويقوم هو بإعطائي 1800 ريال شهريا، فهل هذا جائز؟ يعني الآن هذا أصبح مكان للاستغلال. يعني يقول: زميلي مثلا موظف وعنده راتب كبير، والشركة تشترط أن تخصم من راتبي 1600 وهو لا يستطيع، فاتفقت معه على أنني أي على أن زميله هذا اتفق معه يدفع مبلغ 1600 للشركة وهو يعطيه مقابل ذلك 1000. هذا لا يجوز أيها الأخوة، هذا هو عين الربا، لا يجوز ولا ينبغي. فهو أولا إن أراد أن يعينك فليشتري السيارة باسمه ثم يبيعك إياها، هذا أمر آخر. له أن يبيعك إياها بنفس الثمن أو أكثر أو أقل، هذا أمر راجع له. أما هذه الطريقة فهي حيلة إلى الربا.